حبيبي يا رسول الله، يا أغلى إنسان في عيني، بابي وأمي ولا مثلك سكن قلبي ليوم الدين. حبيبي يا رسول الله، يا أغلى إنسان في عيني، بابي وأمي ولا مثلك سكن قلبي ليوم الدين. صلاة الله على الهدي أردد بيني وبني، صلاة الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أغمض عيني وروحي تمنى تترك يديني وتسري قاصد قبرك وتحضن تربة أهل الحين. رفعت يدي رجايا لك إلهي، بك لاقيني وناظر وجهك وينظر لك السمع معي.